قتلتموا عقلي وطرفي ومسمعي. الله. تملكتموا عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأفكاري وكلي وأجمعي. وأوصيتموني سركم فباح بما أخفي تسيب ودمعي ولما فنى صبري وطال تشوقي وفارقني نومي وحرمت مضجعي أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي. ولما فنى صبري وطال شوقي وفارقني نومي وحرمت موجعي أتيت لقاضي العشق قلت أحبتي يزكون دعواي إذا جئت أدعي. وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي. سهادي ونوحي واصفراري وحسرتي وحزني ونوحي واكتئابي وأدمعي. ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتبكي عيني وهم في سوادها ويشكو. تشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي ومن عجب الأمن ومن عجب الأمن ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقي وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي فإن طالبوني في حقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي فإن طالبوني في حقوق هواهم أقول فقير لا علي ولا معي وإن تركوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي